الصفحة 34 بعد 200، باب في أحكام التصرف في البيع قبل قبضه والإقالة. نتناول في هذا الباب إن شاء الله أحكام التصرف في المبيع قبل قبضه، ما يصح وما لا يصح، مع بيان ما يحصل به قبض المبيع ويعد قبضا صحيحا وما لا يعد قبضا صحيحا. اعلم أنه لا يصح التصرف في المبيع قبل قبضه إذا كان مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا باتفاق الأئمة، وكذا إذا كان غير ذلك على الصحيح الراجح من قولي العلماء رحمهم الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. اتفق عليه، وفي لفظ: حتى يقبضه، ولمسلم: حتى يكتاله. حاشية: رواه البخاري برقم 26 و100 بعد 2000، واللفظ عنده برقم 36 و100 بعد 2000، وعند مسلم برقم 26 و500 بعد 1000 من حديث ابن عمر، ومسلم برقم 25 و500 بعد 1000 بلفظ الكيل من حديث ابن عباس. انتهت الحاشية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولا أحسب غيره إلا مثله، أي غير الطعام، بل ورد ذلك صريحا كما روى الإمام أحمد: إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه. حاشية: رواه النسائي برقم 95 و100 بعد 6000، وأحمد في الجزء الثالث الصفحة الثانية بعد 400. وقال ابن القيم: هذا إسناد على شرطهما سوى عبد الله بن عصمة، وقد وثقه ابن حبان واحتج به النسائي وصححه ابن حزم في الجزء الثامن الصفحة 19 بعد 500. انتهت الحاشية. وروى أبو داود: نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. حاشية: رواه أبو داود برقم 99 و400 و3000، والحاكم في الجزء الثاني الصفحة 46، وحسنه في تنقيح التحقيق. انتهى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله: علة النهي عن البيع قبل القبض عجز المشتري عن تسلمه، لأن البائع قد يسلمه وقد لا يسلمه، لا سيما إذا رأى المشتري قد ربح، فإنه يسعى في رد البيع إما بجحد أو احتيال على الفسخ، وتأكد ذلك بالنهي عن ربح ما لم يضمن. انتهى. فيجب على المسلمين أن يتقيدوا بذلك، فإذا اشترى المسلم سلعة لم يقدم على التصرف فيها ببيع أو غيره حتى يقبضها قبضا تاما، وهذا مما يتساهل فيه كثير من الناس أو يتجاهلونه، فيشترون السلعة ثم يبيعونها وهم لم يقبضوها من البائع أصلا، أو قبضوها قبضا ناقصا لا يعد قبضا صحيحا، كأن يعد الأكياس أو الطرود أو الصناديق وهي في محل البائع ثم يذهب وبيعها على آخر، وهذا لا يعد قبضا صحيحا يترتب عليه جواز التصرف المشتري فيه. فإن قل: ما هو القبض الصحيح الذي يسوغ للمشتري التصرف في السلعة؟ فالجواب أن قبض السلع يختلف باختلاف نوعياته، وكل نوع له قبض يناسبه، فإذا كان المبيع مكيلا فقبضه بالكيل، وإن كان موزونا فقبضه بالوزن، وإن كان معدودا فقبضه بالعد، وإن كان مذروعا فقبضه بالذرع، مع حيازة هذه الأشياء إلى مكان المشتري. وما كان كالثياب والحيوانات والسيارات، الصفحة 35 بعد 200، فقبضه بنقله إلى مكان المشتري، وإن كان المبيع مما يتناول باليد كالجواهر والكتب ونحوها فقبضه يحصل بتناول المشتري له بيده وحيازته، وإن كان المبيع مما لا يمكن نقله من مكانه كالبيوت والأراضي والثمر على رؤوس الشجر فقبضه يحصل بالتخلية، بأن يمكن منه المشتري ويخلى بينه وبينه ليتصرف فيه تصرف المالك، وتسليم الدار ونحوها بأن يفتح له بابها أو يسلمه مفتاحها. وقد مر من الأحاديث في النهي عن التصرف في المبيع قبل قبضه المعتبر شرعا لما في ذلك من المصلحة للمشتري والبائع من قطع النزاع والسلامة من الخصومات التي كثيرا ما تنشب بين الناس بسبب تساهلهم في القبض وعدم تفقد المشتري للسلعة واستيفائها بالوفاء والتمام وانقطاع عهدة البائع بها. هذا أمر ينبغي للمسلم التقيد به وتطبيقه في معاملته. وكثير من الناس اليوم يتساهلون في قبض السلع ويتصرفون فيها قبل القبض الشرعي، فيرتكبون ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقعون في الخصومات والمنازعات، أو يصابون بالندامة عندما تنكشف لهم السلعة على حقيقتها وقد تورطوا فيها، فلا يستطيعون الخلاص منها إلا بمرافعات ومدافعات. وهكذا كل من خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يندم ويقع في الحرج. ومما حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب فيه إقالة أحد المتعاقدين للآخر بفسخ البيع عندما يندم على العقد أو تزول حاجته بالسلعة أو يعسر بالثمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. حاشية: رواه ابن ماجة برقم 99 و100 بعد 2000، وأبو داود برقم 60 و400 بعد 3000، والحاكم في الجزء الثاني الصفحة 45، وقال صحيح على شرط الشيخين. وكذلك قال ابن دقيق العيد وصححه البوصيري، على شرط مسلم وحده، وصححه ابن حبان برقم 30 و5000 وابن حزم. انتهت الحاشية. والإقالة معناها رفع العقد ورجوع كل من المتعاقدين بما كان له من غير زيادة ولا نقص، وهي من حق المسلم على أخيه المسلم عندما يحتاج إليها، وهي من حسن المعاملة ومن مقتضى الأخوة الإيمانية.